ولذلك قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، ولا يزال العبد يبتلى حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وقد يظن البعض بأن البلاء نقمة، وبأن المنقذ من هذا البلاء المال، وبأن المال هو طوق النجاة من هذا البلاء، ولكن هيهات هيهات، فالصحة لا يعادلها مال الأرض، ونعمة الأولاد لمن حرم منهم وإن كان أغنى الأغنياء لا يعوضه هذا المال عن فقدان الأبناء. والزوجة الصالحة خير متاع الرجل في دنياه، إلى غير ذلك من محبة العباد إلى العبد، كل هذا أفضل من نعمة المال. وواهم واهم واهم من يظن يوما بأن المال نعمة، إنما هو نعمة ونقمة، فهو سلاح ذو حدين. البعض يراه طوقا للنجاة، وهو عند البعض مهلكة وهلكة وعذاب وشقاء في الدنيا وفي الآخرة. فالمال مال الله، ونحن مستخلفين في هذا المال، فلا يظن أحد بأن راحة العبد في غناه، إنما راحة المرء في راحة باله يا عباد الله. فالمال زائل لا محالة، فهناك من الأغنياء من لا يستطيع أن ينام الليل، وهناك كثير من الفقراء برغم شدة فقرهم ينامون وهم راضون بقدر ربهم، لأنهم لم يسخطوا على قدر ربهم. وهناك من سخط على قدر المولى عز وجل وقال: إن هؤلاء لا يستحقون، وهؤلاء قد اغتنوا دون تعب، وهؤلاء وهؤلاء، وهذا منزل من منازل الشيطان في السخط على قدر رب الأرباب. فقال رب العباد: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. فإن المال كما هو نعمة هو نقمة، والمصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يبين هذا في حديثه الذي رواه الترمذي في سننه من حديث أبي كبشة الأنماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأحدثكم حديث فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه المولى عز وجل نعمتي العلم والمال، فهو يتقي فيه ربه، ويصل فيه رحمه، ويخرج حق الله فيه، فهذا بأحسن المنازل عند الله عز وجل يوم القيامة. ورجل آتاه الله علما ولم يرزقه مالا، وهو حسن النية يقول: لو أن لي مال لفعلت فيه بفعل فلان، فهو بنيته وهما في الأجر سواء. لما يا رسول الله؟ لأن الأعمال بالنيات، ولأن لكل امرئ ما نوى. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علم، فهو لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يخرج حق الله فيه، فهذا بأخبث المنازل عند الله عز وجل يوم القيامة. ورجل لم يؤته المولى عز وجل لا علما ولا مالا، فهو يتخبط ويقول لو أن لي مال لفعلت فيه بفعل فلان، فهو بنيته وهما في الوزر سواء. لما يا رسول الله؟ لأن الأعمال بالنيات، ولأن لكل امرئ ما نوى. فالدنيا لهؤلاء الأربع: رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا، ورجل آتاه علم دون مال، ورجل آتاه مال دون علم، ورجل لم يؤته المال ولا العلم. أصناف الرجال على ظهر الأرض جميعا، أعلاهم مرتبة من آتاه الله مالا وقبل المال علم، الليس بن سعد إمام أهل الحديث في مصر، جمع بين العلم والمال، لم يأتي عليه حول ومعه زكاة مال. أتدرون لما؟ لأنه كان ينفق ما يأتيه لله رب العالمين. حتى ذكر أهل الأثر عنه أن جاءته جارية وهو بين القوم تقول له: يا إمام أعطني شيئا من العسل، فأمر لها بدلو من العسل، فقال له أحد الحضور: يا إمام تطلب شيئا يسيرا من العسل، أي كطبق اليوم، فتأمر لها بدلو أي بزلعة من العسل. فرد عليه الليث بن سعد قائلا: يا هذا، هي طلبت بقدر حاجتها، وأنا أعطيتها بقدر نعم المولى عز وجل علي. هؤلاء فطنوا علم ومال. ورجل آتاه الله مالا دون علم، هذا يبخل بما آتاه الله، وقد نسي بأن المال مال الله، فعليه وزر بخل نفسه عليه وعلى العباد، لأن نفسه الأمارة بالسوء أمرته ألا يخرج حق الله فيه، ولا يصل رحمه فيه، ولا يتقي في هذا المال ربه. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه ما خاف على أمته بقدر ما خاف عليها من الغنى المفرط. اعلموا هذا يا عباد الله، الرسول صلوات ربي وسلامه عليه ما خاف على أمته بقدر ما خاف عليها من الغنى المفرط. روى الشيخان في الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس إلى البحرين ليأتوا بخراج أموالها، وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، وكان معهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، وكان صلوات ربي وسلامه عليه يصلي الصبح مع أصحابه، فلما انتهى من الصلاة وخرج تعرض له بعض الأنصار، أي وقفوا في طريقه، فتبسم صلوات ربي وسلامه عليه لهم وقال: أظنكم قد علمتم بقدوم أبو عبيدة عامر بن الجراح، قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت للذين من قبلكم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها، فتهلككم كما أهلكتهم. أعد يا رسول الله، أعد يا رسول الله هذه الكلمات، فنحن في غلاء وبلاء وضنك يراه العباد، ولكن هيهات هيهات، فالصحة وراحة البال كنزان لا يعلمهما إلا من تعلق قلبه بمولاه. فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط لكم الدنيا كما بسطت للذين من قبلكم، فتتنافسوا فيها كما تنافسوا فيها، فتهلككم كما أهلكتهم الأمم السابقة على أمة التوحيد، تنافسوا من أجل الدنيا ومن أجل متاع الدنيا ومن أجل ذهب الدنيا، حتى تناحروا على هذا المال، ثم بعد ذلك أخذوا الثواب والعقاب من ظلم ومن ظلم. وكل هؤلاء ظالم ومظلوم تركوا ما على الأرض ليلاقوا بذنوبهم رب العباد. فكل هؤلاء رحلوا وراهم التراب، أمراء وملوك ووزراء ورؤساء وأغنياء، كل هؤلاء إلى فناء، ولا يدوم ولا يبقى إلا الواحد الديان. ما الفقر أخشى عليكم. وفي آخر يقول لعبد الرحمن بن عوف، والحديث رواه مسلم في صحيحه: أي قوم أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: يا رسول الله، حينما قال له هذا الكلام قال: نقول ما أمرنا الله ورسوله به يا رسول الله، أي نحمد المولى عز وجل ونشكره. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أو غير ذلك؟ أي يا عبد الرحمن بن عوف، أيكون غير ذلك؟ فنظر إليه فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فوالله أخشى عليكم أن تتنافسوا فيها ثم تتحاسدوا ثم تتباغضوا ثم تتدابروا ثم تنطلقون فيقتل بعضكم بعضا ثم تنطلقون فيقتل بعضكم بعضا. الدنيا من أجل المال. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه محذرا: يا عباد الله، والله أخشى عليكم أن تتنافسوا فيها. أول الأمر أراضي، ذهب، عقارات، قصور، عمارات، أموال، تتنافسوا ثم تتحاسدوا: هذا لدي وهذا لدي، وأنا لا أملك هذا ولا ذاك. يتولد الغل والحقد في الصدور والقلوب. تتحاسدوا ثم تتباغضوا، ينشأ القره في بذرة من القلب، فيتولد الكره والغل والحسد، ثم تتدابروا، أي تبتعدوا عن بعضكم البعض وتتفرقوا وتذهب ريحكم. وهذا ما نراه في أمة الإسلام يا عباد الله. أخشى ما أخشى عليكم أن تتحاسدوا ثم تتباغضوا ثم تتدابروا ثم تنطلقون في فقراء المهاجرين فيضرب بعضكم رقاب بعض، أي يقتل بعضكم بعضا. حال الدنيا من أجل ماذا؟ من أجل المال. وكل ما على الدنيا ملعون ملعون إلا ذكر الله وما ولاه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول له: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع علينا، فإن الله قد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. السائل من؟ عمر بن الخطاب. المسؤول من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع علينا، أي على أمة الإسلام، فإن فارس والروم قد وسع عليهم. الحديث في الصحيحين. فكان صلى الله عليه وسلم متكئا، فقال له: يا ابن الخطاب، أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. وصدق الله العلي العظيم إذ يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم. المأوى جهنم، المتاع قليل. لا يغرنكم، لا تغرنكم الحياة الدنيا، متاع قليل. الدنيا ممر، الآخرة مستقر. لذلك قال المولى عز وجل: لا يغرنكم تقلب الذين كفروا في البلاد. هذه النعم هي لهم في الدنيا، متاع قليل. كل ما نراه عند الله قليل، وفي جنة النعيم لا يذكر، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هكذا يعلمنا المولى عز وجل، ويعلمنا المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه، فيخبر لما أنزل المولى عز وجل المال إلى هذه الأرض، فيما روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي واقد الليثي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول المولى عز وجل: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. السبب الذي بسببه أنزل المولى عز وجل الذهب والفضة وجعل المال بين أيدي العباد لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إيتاء الزكاة وإقام الصلاة إعمار بيوت الله في أرض الله. إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان من ذهب لأحب أن يكون له سلاسة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان. الغني يريد الغنى أكثر وأكثر، فإذا أتاه المولى عز وجل بما تمنى بالأمس أتته أماني اليوم، فتمنى اليوم فيؤتيه المولى عز وجل بما تمنى اليوم غدا، وهكذا وهكذا وهكذا. لأحب أن يكون له واديان، ولو أن له واديان لأحب أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ثم يتوب الله على من تاب. أي الذين يطمعون في الحياة الدنيا لا تملأ بطونهم إلا التراب، لأنه أكثر ما في الأرض. أما من رضي وصبر ورضي بما أتاه المولى عز وجل وأخذ بالأسباب وسعى ورضي بقضاء الله عز وجل فله الرضا، ثم يتوب الله على من تاب. أي من رضي بقضاء الله وصبر على ما ابتلاه مولاه ومن قبل أخذ بالأسباب وفعل ما أوطى به أن يفعله، ثم رضي بما قدره له مولاه، فهذا يتوب الله عليه ممن تاب عليهم. فالدنيا دار ممر، والآخرة دار مستقر، والمال زائل يا عباد الله. كم من ملوك تركوا هذه الدنيا ورحلوا. أين قارون الذي قال إنما أوتيته على علم عندي؟ عاد الفضل لنفسه ولم يعد بالفضل لله عز وجل، فكان الجزاء فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. أين هؤلاء؟ أين النمروز بن كنعان؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين هؤلاء؟ الكل إلى زوال، ولم يبقى ولن يبقى إلا الله جل في علاه. فلله ضر من قال النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر فقد خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. وكم في الآفاق من مدائن قد بنيت أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. لكل نفس وإن كانت على وجل من المنية، أي من الموت، من المنية آمال تقويها. النفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها. فلا تركلن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزيد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك ومن اقتفى أثرك واتبع سنتك واهتدى بهديك ليوم الدين. أما بعد يا عباد الله، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. الدنيا دار ممر، والآخرة دار مستقر، ولكن اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت الآن. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه محذرا، منبها، معلما، حال العباد مع المال ومع الله. فنحن في زمن بلاء وابتلاء، ووباء وغلاء، ولا ينكر هذا إلا جاحد أو أعمى. فأين الأغنياء من الفقراء؟ وأين الفقير الذي لا يتضرع إلى مولاه؟ وأين نحن من الله؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون أن يتوبون. المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه معلما، محذرا، منبها من حب المال والبخل به، فضرب أروع الأمثلة على هذا فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ثلاثة من بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، أن يختبرهم: أبرص وأقرع وأعمى. فأرسل المولى عز وجل إليهم ملك في صورة آدمي، فأتى الأبرص فقال له: أي شيء أحب إليك؟ فقال: جلد حسن ولون حسن. فمسح الملك بيديه فأعطاه المولى عز وجل الجلد الحسن واللون الحسن، ثم قال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشرة. ثم جاء الملك إلى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: الشعر الحسن، وأن يذهب عني هذا فقد قذرني الناس، أي اشمأز مني الناس. فمسح الملك بيديه فأعطاه المولى عز وجل الشعر الحسن، ثم قال له الملك: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حامل. ثم ذهب الملك إلى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي نعجة حامل. ثم قال له الملك: أي شيء أحب إليك؟ قال: عيناي أبصر بهما الناس. فمسح عليه فرد المولى عز وجل عليه بصره وقال لهم: بارك الله لكم. فصار لهذا واد من إبل، ولهذا واد من بقر، ولهذا واد من غنم. ثم تمثل الملك في صورة الذي كان أبرص فذهب إليه فقال له: أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن والمال، بعير أستعين به في سفري، فقد تقطعت بي السبل، أي الحبال، ولا مراد لي إلا بناقة أستعين بها وأتبلغ بها في سفري. فقال له الذي كان أبرص: يا هذا، إن الحقوق كثيرة، يا هذا، إن الحقوق كثيرة. فقال له الملك: أولم تكن أبرص يشمئز منك الناس، فقير فأغناك الله؟ فقال الذي كان أبرص: لا، ولكني ورثته كابرا عن كابر. يا هذا، إن الحقوق كثيرة. يأتي الفقير في هذا الزمان إلى الغني: أعطيني مما أعطاك الله. فيقول بعض الأغنياء البخلاء: يا هذا، أتظن أن هذا المال مالي؟ إنما هو مال العباد، وأنا أتاجر فيه، أجمد هذه البضائع لأصحابها، فهذا المال ليس مالي، إنما مال أصحاب المال. قالها بنو إسرائيل منذ آلاف السنين. باختلاف الألفاظ يا هذا إن الحقوق كثيرة، أي هذا المال مال العباد، واليوم تقال باختلاف الألفاظ، ونسي هذا الجاهل المجهال بأن المال مال الله. يا هذا إن الحقوق كثيرة، فقال له الملك ألم تكن أبرص يشمئز منك الناس فقير فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثته كابر عن كابر. يخرج أحد الأغنياء من بلدته إلى آخر الأرض حتى لا يعلم عنه شيء، حتى إذا سئل من أنت وقد كان بالأمس القريب لا يمتلك الملاليم، فصار من أصحاب الملايين، فحينما يسأل يرد النعمة التي أنعم بها الله عليه إلى أجداده، فيقول أنا من فلان ابن فلان، وهذا جدي، وهذا أبو جدي جدي، وهذا أبي، وكل هذا ورثته عن آبائي وأجدادي. هكذا قالها بنو إسرائيل من آلاف السنين، إنما ورثته كابرا عن كابر. فقال له الملك أما إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أبرص كما كان، فقير كما كان. ثم ذهب الملك إلى الذي كان أقرع فقال له يا هذا أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري، فليس لي إلا الله ثم أنت، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري فقد تقطعت بي السبل والحبال. فقال له الذي كان أقرع يا هذا إن الحقوق كثيرة، ما قاله الأبرص قاله الأقرع. قال بقرة يا هذا ألم تكن أقرع يشمئز منك الناس فقير فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثته كابر عن كابر. يرد الفضل للأهل ونسي بأن المنعم هو الله. كذلك بعض الأغنياء في هذا الزمان وفي سائر الأزمنة يردون الفضل لعقولهم هم ولا يردون الفضل إلى الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ليس من بنان أفكارك أنت ولا من يقظتك أنت ولا من تخطيطك أنت، إنما هذه النعمة من الله، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وإن سهرت الليل وتفانيت في الصباح وجمعت بين الليل والنهار فلن تستطيع أن تأتي لنفسك بقلم إلا إذا قدره لك صاحب الكون. فالله علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون، فسبحان من أمره بين الكاف والنون، سبحان من يقول للشيء كن فيكون. فقال له الملك أما وإن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت عليه. فعاد أقرع فقير، ثم أتى الذي كان أعمى فقال له يا هذا أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري فإن الحبال قد تقطعت بي والسبل، فقال له الذي كان أعمى: يا هذا، خذ ما شئت من مالي، فوالله لن أجهدك اليوم في شيء طلبته لله، فإن المال مال الله. آه للذين يفطنون حال الدنيا، آه ثم آه. الأبرص الأقرع قال كل منهما: يا هذا، إن الحقوق كثيرة، أي الديون كثيرة. فلما عاد الملك السؤال قالوا: بل ورثته كابرا عن كابر. أما الأعمى فقال: يا هذا، خذ ما شئت من مالي، ما شئت فخذ. الغنم أمامك في الوادي، خذ ما يكفيك منه، فوالله، أقسم الذي كان أعمى، فوالله لن أجهدك، أي لن أطلب منك أن ترد ما أخذت أبدا، فوالله لن أجهدك في شيء أخذته مني اليوم أو طلبته مني، فإن المال مال الله. فقال له الملك: يا هذا، أمسك عليك مالك، فلقد ابتليت أنت وصاحبيك، فرضي الله عنك وسخط عليهما. أتدرون لما رضي الله عنه يا عباد الله؟ لأنه رد الفضل إلى مولاه، فقال: يا هذا، خذ ما شئت من مالي، فإن المال مال الله. ونحن يا عباد الله مستخلفين في هذه الدنيا، ونحن وما نملك عبيد لله عز وجل. فإذا كنت على يقين بأنك عبد لله عز وجل، فلا بد أن تطيع مولاك. والمولى عز وجل يقول: وأنفقوا مما رزقناكم، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. المولى عز وجل قد أمر بهذا. وبما أننا عبيد، لا بد أن نمتثل للمولى عز وجل فيما أمر به وطلبه منا يا عباد الله. فوالله ما جاء فقير إلا ببخل غني، والله ما جاء فقير إلا ببخل غني. وأقول للناس كافة: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يضغيها، وغنى النفوس هو الكفاف. فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. فاللهم اجعلنا إليك من المتصدقين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا إليك من المتصدقين يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء يا رب العالمين، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم يسر لنا أرزاقنا، اللهم اقض عنا ديننا، اللهم اقض عنا ديننا، اللهم اقض عنا ديننا، اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، اللهم فرج همنا، اللهم ولا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته، ولا غائبا إلا ولأهله سالما غانما رددته. اللهم من أراد بنا وببلادنا وبلاد المسلمين سوءا، فاجعل تدبيره تدميره، واجعل كيده في نحره، واجعل كيده في نحره، ومزقه شر ممزق يا جبار السماوات والأرض. اللهم كن لإخواننا في بورما وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم إنهم عالة فاحملهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، جوعا فأطعمهم، جوعا فأطعمهم، عطش فاسقهم يا رب العالمين. اللهم ثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بطاغوت الشام ومن والاه يا رب العالمين. اللهم عليك بطواغيت الأرض يا جبار السماوات والأرض. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وأقم الصلاة.